الحديث في كتاب الأيمان لبيان حكم اليمين الغموس. قال: جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. وتمام الحديث: جاء عربي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: اليمين الغموس. ثم قال: قلت. هذا القائل هو فراس الراوي عن الشعبي، وليس من قول أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وجاء تفسير اليمين الغموس صريحا بأنها من قول الشعبي الراوي عن عبد الله بن عمرو العاص كما عند ابن حبان. وأما هنا فذكرها كأن السياق للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير اليمين الغموس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى: قوله جاء أعرابي يدل على أن هذا الدين للجميع، للشريف والوضيع، وأنه يجب على جميع فئات المجتمع أن تسأل عن الدين. المسألة الثانية يدل قوله جاء أعرابي لأن المرء يجب عليه أن يسعى للسؤال عن دينه. المسألة الثالثة يدل على حرص الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على العلم. المسألة الرابعة قوله قال يا رسول الله ما الكبائر يدل على فقه الأعراب بأمور الدين، حيث علم أن في المعاصي منه ما هو كبائر ومنه ما هو صغائر، والكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وأنواع الذنوب: الشرك والعياذ بالله، ثم أكبر الكبائر كالعقوق والسحر وأكمال اليتيم وتولي يوم الزعف، ثم كبائر مثل السرقة، ثم صغائر، ثم بعد ذلك لمم كما قال سبحانه: إلا اللمم. المسألة الخامسة قال: فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس يدل على أن من الأيمان ما لا كفارة له، وإنما الواجب فيها التوبة، ومن ذلك اليمين الغموس. واليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض عالما متعمدا، مثل لو ذهب إلى زيد أمس فسأله عمر: هل ذهبت إلى زيد؟ فقال: والله لم أذهب إلى زيد، وهو ذاكر وعامد. هذه والعياذ بالله اليمين الغموس لا كفارة فيها، وسميت غموسا لأن تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. المسألة السادسة قوله قلت وما اليمين الغموس يدل على أن طالب العلم عليه أن يسأل ما أشكل عليه، وهذه سنة السلف وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. المسألة السابعة قوله الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب يدل على أن من حلف يمينا غموسا عند القاضي والعياذ بالله متوعد بالنار. المسألة الثامنة اليمين الغموس تتضمن ما عند القاضي وما كان أيضا خارج مكان التقاضي كالكذب بين الناس في الأمر الماضي. المسألة التاسعة يدل على عظمة اليمين في الحديث، فلو كذب بلا يمين لم يتوعد بالغمس في النار، وسبب هذا الوعيد الشديد لأنه أتى باليمين. المسألة العاشرة يدل على تعظيم شأن اليمين، فعلى المسلم ألا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك. والمسألة الحادية عشرة من حلف كاذبا على زوجته لزيادة المودة بينهما لا يكون يمينا غموسا، مثل لو اشترى لها هدية بمئة ريال فقال: والله اشتريتها بمئتي ريال، فليست يمينا غموسا، لأن الله أباح للزوج أن يكذب على زوجته فيما يقرب بينهما. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. مساق المصنف هذا الحديث في كتاب الإيمان لبيان حكم لغو اليمين. قال: قالت في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله، يعني بالكفارة أو الإثم. قالت: وقول الرجل لا والله وبلى والله، مثل لو قيل له هل أنت تعبان قال لا والله، أو بلى والله مثل لو قال بلى والله أريد أن أذهب. فرواه البخاري وروه داود مرفوعا، والموقوف على عائشة صح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في قوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو، إلى يدل على علم عائشة رضي الله عنها الغزير، إذ كانت تفسر للصحابة كتاب الله. المسألة الثانية يدل على أن طلب العلم الشرعي على وفق الضوابط الشرعية للمرأة محمود. المسألة الثالثة قوله هو قول الرجل لا والله بلى والله، يدل على أن لغو اليمين لا كفارة فيها، وهي التي لم يقصد عقد اليمين فيها، مثل لو قال شخص لآخر ادخل بيتي فقال لا والله أريد أن أذهب، فلو دخل لا كفارة عليه لأنه لم يعقد اليمين، ولو قال والله لا أدخل بيتي فهنا عقد اليمين وعليه الكفارة لو حنث فيها. المسألة الرابعة يدل على سعة الشرع إذ لم يوجب الكفارة في اليمين. المسألة الخامسة يدل على دقة أحكام الشرع في اليمين وغيرها، ففي يمين الغموس لا كفارة بعظمتها، وفي يمين اللغو في لغو اليمين لا كفارة فيها لعدم نية عقدها، ولم يبقى سوى اليمين المنعقدة وهي الحلف على أمر مستقبل، مثل والله سأزور غدا زيد، فلو لم يزره يكفر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.